تفسير الآية 24 من سورة الشورى، يقول تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. أي هل يصدق ويعترف المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون بأن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تعالى بلا أي شك؟ أم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه على الله، أي اختلقه كذبا من عنده، ثم ادعى أنه منسوب إليه سبحانه؟ إنه استفهام للتعجب وللنفي الشديد لما يقولون، وهم يعلمون ويعترفون تماما أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، فيرد عليهم سبحانه مثبتا افترائهم هم، أي كذبهم الشديد واستحالة تماما افترائه صلى الله عليه وسلم بما هو عقلي منطقي، فيقول: فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي هو قادر حتما عندما يشاء على هزيمة وفتح ومنع من يفعل ذلك، بما فيهم أنت يا رسولنا الكريم بأن يغلق عقله فينسى القرآن ولا يقدر على قوله والنطق به والاستمرار في الدعوة إليه، لأنه تعالى لا يمكن قطعا أن يترك أحدا يفتري عليه الكذب، يفتري عليه الكذب ويستمر في كذبه ويؤيده وينصره، إن هذا يستحيل أن يقبله أي عقل منصف عادل. قالوا: قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، أي فالله تعالى من شأنه وعادته وطريقته أنه حتما يزيل الباطل وينصر الحق بكلماته، أي بالقرآن وبتأييداته ومعوناته ومعجزاته في كونه بالتوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا حتى يسعد الناس بذلك في الدارين. وبما أنه لم يختم سبحانه على عقل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يتشبه به من المسلمين، بل على العكس نصره وأيده ونشر الإسلام على يديه، فهو إذن على الحق بكل تأكيد، وهذه أعظم شهادة منه تعالى له وللمسلمين أنهم على الحق التام. قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، أي وذلك الذي سبق ذكره، لأنه لا تخفى عليه سبحانه أن يخافي ويعلم السر وما هو أخفى منه، فهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.